إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل بمني وكرمه علينا نحن على مشارف الإنساء من ربع المعاملات، وما زلنا مع كتاب اللقيط. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة، أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا، أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم، حكم بإسلام اللقيط. شون التغليب للإسلام، قال بأنه لو في دار إسلام فيحكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته، جزيتم الجنة. فيحكم بإسلامه، ولو كانت أيضا الأرض، ولو كانت الأرض لأهل الكفر، ولكن فتحها أهل الإسلام وأقروها بأيديهم صلحا وفيها المسلمون، يحكم بالإسلام تغريبا للإسلام وللدار، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما بينا قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذه إذا كانت أرض كفر وفيها مسلم، غلبنا الإسلام وحكمنا له، حياكم الله جميعا. فإن لم يكن فيها وكانت من بلاد الكفر وليس فيها مسلم، لا يحكم بإسلام، لا يحكم بإسلام، فقلنا يكون تبعا لأهله، تبعا لأبويه. قال: وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم، لأن الإسلام إنما يعلو إذا وجد. فإن ورد وكان الاحتمال، غلبنا احتمال الإسلام على غيره، وكما قلنا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن اجتاز بها مسلم فمسلم، فإن فاه فقيل في نفي النسب منه دون إسلام. وإن سكنها مسلم كأسير وتاجر فمسلم في الأصح، أيضا تغليبا للإسلام كما قلنا، لأنه أي احتمالية للإسلام يغلب الإسلام ويبقى على إسلامه. قال: وهذا قوله وتاجر فمسلم في الأصح مقابل الأصح، والضعيف مقابل الأصح كافر تغليبا للدار، والصحيح أنه يغلب الإسلام. قال: ومن حكم ومن حكم ومن حكم بإسلامه بالدار، يعني كان في دار الإسلام فحكم حكم داري. وإن حكم ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بين بنسبه، يعني هو في دار الإسلام وحكمنا عليه بالإسلام للدار تغليبا للدار، فجاء ذمي فأتى ببينة أنه له ابنه، فأتى ببينة بنسبه لحقه لأنه كالمسلم في النسب، وتابعه في الكفر أيضا عملا به لأنه من النسب، وهو يلحق بأبويه، يلحق بأبويه. وإن اقتصر على الدعوة فقط فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر، لكن يتبع له في النسب، لكن في الكفر لا، لأن قد حكمنا بإسلامه ولا يمكن أن يتغير إلى كفر بمجرد الدعوة. إذ الأصل في هذا الباب المهم جدا وهو تغليب الإسلام. والطريق الثاني فيه قولان، أحدهما كما قلنا غلبنا الإسلام في ذلك يتبعه في نسب دون الكفر، والثاني يتبعه فيه تبع لنسبه، وعلى هذه الطريقة اقتصر في المحرر، ولكن في الشرح قال إن الأول صح عند الأكثرين. إذن إن كانت دعوة فلا يتبعه في الكفر وإلا حقه في النسب. قال ويحكم بإسلام الصبي من جهتين، ويحكم بإسلام الصبي من جهتين. قال يحكم بإسلام الصبي من جهتين أخريين لا تفرضان في اللقيط. عليكم السلام وبركاته. إحداهما الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم، يعني عند الجماع وقت العلوق بالنطفة كان أحد الأبوين مسلم حكم بإسلام لأنه جزء من المسلم. وقلنا عند أدنى احتمالية فإننا نغلب الإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قال الله جل في علاه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من الرد، ولو ارتد جميعا، لو كان مسلمين وارتد جميعا لا يؤثران، ولو ارتدت الأم الحامل لا تؤثر، فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد. يعني حكمنا بإسلامه للدار أو لأبويه أو لاحتمالية الإسلام، فغلبنا الإسلام لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى عليه. لكن إن بلغ هذا الصبي الذي حكمنا بإسلامه، إن بلغ فعرف الكفر ووصف الكفر وأراد الكفر فمرتد، لأنه في الأصل كان مسلما ظاهرا وباطنا، وبعد ذلك قد وصف كفرا فصار مرتدا. ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه تغليبا للإسلام، ولقول الله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، وكما قلنا قبل ذلك في التاصيل والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وتفريع على هذا التاصيل ان ابن حزم قال بان ولد الكافره الحربيه والذمية من زنا أو إكراه فهو مسلم ولا بد، يعني إن ولدته من إكراه أو من زنا فهو مسلم ولا بد. لما الأصل في ذلك؟ لما معناه من حربية أو من ذمية، فلما يحكم بإسلامه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممتازة ممتازة، لفض فوك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه لأنه يكون على الإسلام، يكون على الإسلام. وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا، فإذا أسلم الجد أبو الأبي أو أبو الأم تابعه الصبي، وقلنا لأننا في أقل احتمالية الإسلام نغلب الإسلام، في أقل احتمالية الإسلام نغلب الإسلام. فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لم يكن الأب حيا. وكذا إن كان على الأقرف في كتاب الرفع والأصح في الروضة. قال بعض علمائنا إنه الأشبه، وأما القاضي حسين فقال المذهب أنه لا يتبعه وهو المختار، ورجحه ابن رفعة وأفتى به قاضي القضاة تقي الدين. وكل ذلك في ولد موجود قبل إسلام الجد، وكذا في من عقد بعد إسلامه. قال القاضي حسين أما إذا مات الجد والأب حي ثم حدث له بعد ذلك ولد فلم أرى فيه نقلا. هذا قول الشارح، والصحيح أن نقول بأنه يحكم بالإسلام. لو كان الجد مسلما فإنه يحكم بإسلامه. قلنا بأن التأصيل العام الاحتمالية أقل الاحتمالات للإسلام تجعلنا وتحملنا على أن نغلبه، على أن نغلبه فيحكم بإسلامه. وإذا أسلم عم الصغير فهو مسلم. نعم. قال المصنف فإذا بلغ ووصف كفرا فمرتد، لأن حكمنا بإسلامه ظاهرا وباطنا، فإذا وصف كفرا كان مرتدا. وقد شابه من أسلم ثم كفر، وفي قول كافر أصلي، لأنه محكوما بكفره أولا وأزيل ذلك بطريق التبعية. والصحيح أننا نظرنا للأصل التأصيل العام أنه على الإسلام ليس على الكفر، كل مولود يولد على الفطر. نعم. قال والثانية إذا سبي مسلم طفلا، أي طفلا أو مجنونا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه، لأنه صار تحت ولايته. يعني لو سباه مسلم وهو لم يكن معه أحد الوالدين فهو على الإسلام، لأن من سباه كانت عليه اليد، كانت له اليد عليه، لذلك يحكم بتبعيته له. وقال في ذلك بعض العلماء بأنه على الإجماع، وهذا فيه نظر ليس إجماعا. وسواء كان السابي بالغا أو طفلا أو عاقلا أو مجنونا فالحكم واحد. وفي قوله لم يكن معه أحد أبويه لأنه يكون تابعا لهم، فلا يحكم بإسلامه، ولأن تبعية الأبوة أقوى من تبعية السبي. إذن صورة المسألة لو سبي صبيا ولا يعلم له ما جاء بأبوين فظهر الأبوان فهو تبع الأبوين، ولأن تبعية السبي أضعف من تبعية الأبوين. ولو مات أبواه بعد سبيه معهما فهو على كفره لا يحكم بإسلامه، لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي. فإذا مرت عليه السنون هو على ما هو عليه وهو على الكفر فيقال هذا كافر. قال المصنف ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح. لو سباه ذمي كانت له الولاية لم يحكم بإسلامه في الأصح، لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده، فغيره من باب أولى. ولو صبي أبواه ثم أسلم لم يصر هو مسلما بذلك ولا في أولاده، فغيره أولى. فعلى هذا صبي أبواه ثم أسلم لم يصل مسلما بإسلامهما. قاله الإمام الحليمي يعني لو كان في السبي وكانوا جميعا في السبي وهم على الكفر، ثم بعد ذلك رق قلب الأم والأب فأسلما، فإن بإسلامهما لا ينزع السبي، لا ينزع السبي ولا ينزع منه الكفر، فهو محكوم بكفره. قلنا لأن الأصل في ذلك أن السبي يعرف من أول الالتقاط، من أول السبي، السبي وأحكامه تتبعه إذا كان في أول السبي، أما إذا مر عليه الوقت فلا يحكم بإسلامه. وفي قوله في الأصح مقابل الأصح يحكم بإسلامه، لأنه إذا سباه صار من أهل دار الإسلام، فيكون الحكم هنا تبعا بالدار، تبعا للدار، والأول أصح. وإذا سباه وأسلم فهو يكون تبعا له، كما قلنا بالولاية يكون تبعا له فيصير مسلما. ولو قهر حربي صغيرا من أهل الحرب فملكه ثم أسلم هل يصير مسلما بإسلامي؟ الصحيح أنه يصير مسلما بإسلامي، لأن عليه الولاية والكفالة والرعاية، وهذه تعطيه تطبيق التبعية أو تعطيه كلية التبعية. قال المصنف: ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح. ولا يصح إسلام صبي مميز، إذن هو صبي وبلغ التمييز، والعلماء اختلفوا مسألة التمييز، فبعضهم قال إذا بلغ 7 سنوات يكون مميزا، وبعضهم قال التمييز هو أن يميز بين الأمور، كالذي يستطيع أن يميز بين الحمار والبقرة أجلكم الله، فهذا مميز. وبعضهم كما قلت جعلها على 5 أو 7 سنوات لحديث عم بن سلمة، أو لحديث من الذي احتج به البخاري، نعم، من هو؟ محمود بن الربيع، هو يقول عقلت مجة مجها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 أو ابن 7. فلذلك قال لا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح. لما؟ لأنه غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا قول الإمام في القديم، نصه في القديم. وأما الجديد فيحال بينه وبين أبويه الكفار استحبابا على الأشبه لئلا يفتنوا، نعم. فإن بلغ فوصف كفرا هدد وطلب بالإسلام، وإلا حكمنا بكفره. ثانيا صح حتى يورث من قريبه المسلم، لأن عليه أن دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ فأجابه. والثالث يتوقف فإن بلغ واستمر على كلمة الإسلام تبين من كونه مسلما. وإن وصف الكفر تبين أنه كان لغوا، وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهرا لا باطنا. قال فصل: إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر. إذا لم يقر لقيت برق فهو حر. من وين هذه؟ قال فصل: إذا لم يقر، هو التقط صغيرا ولم يقر بالرق، قال له: أنت رقيق. قال: لست رقيقا، أنا حر. لم يقر بالرق فهو حر، من وين هذه؟ نعم، الأصل الحرية، والغالب في الناس الحرية، فلذلك يعمل بالأصل، يعمل بالأصل، بأن الناس الأصل في الناس الحرية. ممتازين، جزاكم الله خيرا. قال: إلا أن يقيم أحد ببينة برقه، يعني أتى ببينة وبين ذلك، وأتت البينة على أنه رقيق، فيعمل بالبينة، يعمل بالبينة. قال: وإن أقر به بالرق لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقرار بحرية. يعني إن أقر بالرق لزيد، وزيد قال: نعم هو رقيقي، قبل وإن لم يسبق إقرار بالحرية أو بحرية. قال المصنف: والمذهب أنه لا يشترط ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح، بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر. فإقراره في الأصل بالرق والأحكام، وعلى ذلك بأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر، كما لو قال: أقر بمال على نفسي وعلى غيري. وقال في الأظهر: إذا مقابله انتفاء التهمة، إذ الإنسان لا يرق نفسه لإلحاق الضرر، حري بالغير. يعني لا يصح أن يجعل نفسه رقيقا، وتعلمون ما في الرق من مذلة ومهانة من أجل سيدي أو من أجل أخته أو من أجل زوجته مثلا. قال: فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه. وهذا غريب، هذا فيه غرابة. إذا قلنا بأنه أقر برق ولزمه دين فوجدنا في يده المال قضي منه، كيف يقضى منه؟ هذا غريب، لما الغرابة؟ عليكم السلام وبركاته، لما الغرابة؟ لأنه لا يملك من ابتاع عبدا فماله للسيد ما لم يشترط البائع. نعم. قال: وفي يدي مال قضي منه، أي واجعل المقر له، نعم، إن فضل من المال شيء فهو له، وإن بقي منه شيء ففي ذمته إلى أن يعتق. وهذا إذا قبلنا إقراره فيما يضره، ولأنه هناك احترازات بأن يقبل المرء الإقرار فيما يضر المرء دون غيره، فإن قبلنا إقراره مطلقا فالمال يسلم المقر له والدين في ذمته. الحق أننا نفصل بالنسبة للإقرار، إن قلنا قبلنا الإقرار مطلقا دون قيود ودون ضوابط، فإنه إذا قال بأنه رقيق وأقررنا نحن بالرق هو لا يملك شيئا، كل ما يملكه يكون لسيدي، كل ما يملكه يكون لسيدي، ويبقى عليه هذا دين في ذمته. قال: ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل، لأن الناس لو يعطى الناس بدعواهم لا استبيحت الدماء. ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل، لأنه أولا لم يأتي بالبينة، والأمر الثاني ليس في يده، ولأن الأصل الحرية فلا يترك إلا بحجة ظاهرة بخلاف النسب، فإن في قبوله مصلحة للصبي وأيضا ثبوت حق له. قال: وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر، وذلك لأن الأصل الحرية فلا تزال بمجرد الدعوة، فلا بد من البينة أو الإقرار، فلا بد من البينة أو الإقرار. وأما القول بأنها تقبل ويحكم بالرق كيد غير الملتقط، هذا خطأ. قال: ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط، ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط، حكم له بالرق، لأن الظاهر أنه في يده فيحكم له بالرق. والدلاء ذلك بأن اليد لها قوة، لذلك حكمنا له بالرق ليده عليه. قال: فإذا بلغ وقال أنا حر، لم يقبل قوله في الأصح. لو بلغ وقال ماذا فعلتم بي أنا حر، لم يقبل قوله في الأصح. لما لم يقبل؟ حكمنا له بالدليل والبينة على أنه رقيق، فلا يتغير هذا الأصل إلا ببينة مثل بينة الأولى. إذن لو قال أنا حر، كيف جعلتموني رقا إني كنت حرا، لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة، بل وقد يقصد أنا حر، يعني أنا سأكون حرا بالمكاتبة مثلا، أنا سأكون حرا، فهذا لا يدخل في مسألتنا. الذي يدخل في مسألتنا أنه يقول أنا حر بالكمال والتمام، أنا حر، لم يقبل قوله حتى يأتي بالبينة، لأنه قد قامت البينة على أنه رقيق. ولأن حكمنا عليه برقه في حال الصغر، فلا يرفع ذلك إلا بحجة دامغة. وقد نقول إذا أراد غير ذلك فعليه أن يتقل الصوت، في حاجة الصوت راح على الناس. نعم. فإن بلغ وقال أنا حر، لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة، الدعاوى لا يعمل بها إلا بالبينات. وكما قلنا بأن كل مدعي لابد أن يأتي ببينة، وإلا لم يقبل قوله. لكن هو يملك أمرا آخر، وهو تحليف السيد. قال: ومن أقام بينة برقه عمل بها. من أقام بينة برقه عمل بها، لأننا ندور بالأحكام مع البينات. ومن أقام بينة برقه عمل بها لظهور فائدتها، ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك من إرث وشراء وغيرهما، لئلا يعتمد ظاهر يد الالتقاط. وفي قول: يكفي مطلق الملك. إذن الأصل في هذا الباب أن من أقام بينة برق عمل بها وامتلك كل ما معه وكان تبعا له. قال: فصل: لو استلحق اللقيط حر مسلم لاحقه. وهذه نقف عندها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: ما القول في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل هي خاصة بيوم الجمعة أم أنها عامة لكل الأيام؟ هي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، خصية في ذلك ليلة الجمعة يوم الجمعة، وهي منجية من عشت منها منجية من الدجال.